بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في المرة الماضية ونحن نتحدث عن غزوة الأحزاب، وكيف استطاع حيي ابن أخطب أن يكون سببا في نقض بني قريظة العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحيي بن أخطب ألب اليهود، يهود بني قريظة، وساعدهم على نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان كعب بن أسد سيد بني قريظة يعلم خطورة الأمر، الأمر شديد، بل لما قال له حيي بن أخطب لقد جئتك بعز العرب، فقال له بل أتيتني وجئتني بذل الدهر. وكان على يقين بأن هذا الأمر يمثل خطورة، إلا أن في بعض الأحيان تكون هناك صحبة تحسن القبيح. فنقضت بني قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وازداد الأمر سوءا، وتفاقم الأمر في غزوة الأحزاب، ونجم النفاق. ووصف القرآن المشهد، مشهد الصحابة والحالة التي هم عليها، قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وكان أمر في غاية الشدة أيضا. أما أهل النفاق فقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم كان يعدنا بكنوز الفرس والروم، ونحن لا يأمن أحدنا الآن أن يذهب إلى الخلاء وحده، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وبدأوا يثيرون القلاقل ويرجفون في المدينة ويقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وازداد الأمر، وبدأ صلى الله عليه وسلم يدبر لهذا الأمر، واقترح صلى الله عليه وسلم اقتراحا أن يعطي قريش، أن يعطي غطفان ثلث ثمار المدينة على أن يخلوا بينه وبين قريش. فقابل الصحابة هذا الاقتراح بالرفض، وقالوا يا نبي الله إن كان وحي قبلناه، وإن كان شيء تصنعه لنا لا والذي بعثك بالحق ليس لهم عندنا إلا السيف. وفي هذه الأثناء، نحن وقفنا عند هذا الحد، وفي هذه الأثناء وفي هذا الوقت الشديد تحت عنوان تخاذل الأطراف ونهاية الأحزاب ونهاية الغزوة، في هذه الأثناء وفي هذا الوقت الشديد العصيب القاسي، وكما يقول مبارك فوري ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى، جاء رجل في هذا الظرف القاسي الشديد، وكان يسمى نعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من غطفان، وكان صديق لقريش واليهود، فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فأمرني بما شئت فقال صلى الله عليه وسلم: أنت رجل واحد، وماذا عسى أن تفعل؟ لكن خذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. نعيم بن مسعود لما أسلم في هذا الوقت العصيب الشديد لم ينتظر رضي الله عنه وأرضاه أن تنكشف هذه النازلة أو تنتهي هذه المعركة، لكن بعزم وهمة وفهم دقيق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا نعيم، إنما أنت فينا رجل واحد، فماذا عساك أن تفعل؟ لكن خذل عنا ما استطعت، وفي رواية: إن استطعت فإن الحرب خدعة. فانطلق نعيم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يحمل هذا الهم، يريد أن يخذل عن المسلمين بعدما اجتمعت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول القائل: إذا كنت مرسلا فأرسل حكيم ولا توصه. إذا كنت مرسل فأرسل حكيم ولا توصه. فالرجل أخذ الوصية: خذل عنا إن استطعت. ثم انطلق يعمل ويكسر في صفوف الأحزاب. وهنا من يستطيع أن يعمل تحت الضغط تنتظر منه الكثير إذا سنحت الفرصة. الإنسان اللي يستطيع يعمل تحت الضغط وفي وقت الشدة يستطيع أن يفعل الكثير إذا سنحت له الفرصة. نعيم بن مسعود لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسلمت فمرني بما شئت، هذا كله يسمى كلام، كلام قد يقوله أي إنسان وقد يدعيه أي شخص، إلا أن نعيم رضي الله عنه وأرضاه كان كلام نعيم لم يكن مجرد عاطفة أو حماسة موقف، ولكن كان شعورا بالمسؤولية منذ اللحظة الأولى. منذ أن أسلم استشعر نعيم بالمسؤولية، وللعلم هذا ديدا أغلب الصحابة. انظر في ترجمة الصحابة: كل من يسلم مع إسلامه مع الإسلام يظهر الشعور بالمسؤولية لديه. أي صحابي؟ الطفيل بن عمرو الدوسي، أبو بكر، عمر بن الخطاب، حمزة. انظر ترجمة أي صحابي: منذ أن يعلن الإسلام يظهر عنده الشعور بالمسؤولية اتجاه هذا الدين. نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بدأ يتحرك، فذهب أول ما ذهب إلى قريظة، بني قريظة، فلما رأوه أكرموه فقال لهم: تعرفون ودي لكم، وخاصة ما بيني وبينكم، وإني محدثكم حديث، اكتموه عني. قالوا: نعم نفعل. قال: قد رأيتم ما وقع ببني قينقاع وبني نظير. نعيم يقول لهم: المصير المحتوم الإجلاء، يحددهم: لقد رأيتم ما وقع ببني قريظة، رأيتم ما وقع ببني قينقاع وبني نظير، وقد ظاهرتم قريش وغطفان وهم ليسوا مثلكم، فالبلد بلدكم، فيها أموالكم وأبناؤكم ونساءكم، وهذا أمر في غاية الخطورة. هو يقول لهم إن الأموال والنساء والذرية في هذه البلد، وأما قريش البلد ليست لهم، وبلادهم بعيدة وأموالهم بعيدة، فإن سنحت الفرصة انتهزوها، وإلا لحقوا بأهلهم وتركوكم لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا وماذا نصنع يا نعيم، وماذا نصنع يا نعيم في هذه الورطة؟ فقال لهم نعيم لا تقاتلوا محمد حتى تأخذوا من قريش وغطفان رهائن، لا تقاتلوا محمد مع قريش وغطفان حتى تأخذوا معكم رهائن. فقالوا لقد أشرت علينا بالرأي، وقالوا لقد أشرت علينا بالرأي. ثم انطلق نعيم رضي الله عنه وأرضاه وذهب لقريش، فلما رأوه رحبوا به وقالوا له، قالوا لنعيم بن مسعود مرحبا بنعيم، ما الذي جاء بك؟ فقال قد علمتم يا محشر قريش، قد علمتم يا محشر قريش، جزاك الله خير، قد علمتم يا محشر قريش ودي لكم وحبي لكم، قد علمتم يا محشر قريش ودي لكم وحبي لكم، فإن بني قريظة قد استشعروا بالخطر، وعاقبة أمرهم وهم لن يقاتلوا معكم محمد، فإن أرسلوا لكم يريدون منكم رهائن فلا تعطوهم، فإنهم سيأخذون الرهائن ويعطوها لرسول الله، وإذا أردتم أن تعرفوا صدق كلامي فأرسلوا إليهم ببدء القتال، أي هيا لنقاتل. ثم قال لهم اكتموا عني ذلك، فقالوا نفعل. ثم ذهب إلى غطفان وقال لهم مثل ما قال لقريش، فأرسل أبو سفيان على إثر ذلك إلى يهود لبني قريظة وهو يقول لهم، يقول لهم أرسلوا، يهود أبو سفيان يقول لهم إنا غدا نريد أن نناجز محمد وننازله، هيا غدا ننازل محمد ونقاتله. فقالت قريش، فقالت بني قريظة غدا السبت ونحن ما أصابنا، ما أصابنا إلا لما اعتدينا في السبت، ونحن لن نقاتل محمد حتى ترسلوا لنا رهائن يكون معنا ونظما ألا تتركونا لمحمد. فقالت قريش صدق والله نعيم، فقالت قريش صدق والله نعيم، وقالت غطفان صدق والله نعيم. فلما ردت قريش لا نبعث لكم أحد يقاتل معكم ولكن ننازل محمد، فقالت بني قريظة صدق والله نعيم، وتصدع الحلف وتشقق، الحلف تصدع وتشقق، واختلفت النفوس، وكان هذا ببركة سعي نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نقف هنا وقفة، نعيم تكلم بكلام جميل لكن لم يكتفي بالكلام، تكلم كلام جميل ثم بدأ في التنفيذ، ثم بدأ في تنفيذ ما هو أجمل من الكلام، الفعل، تكلم شعورا بالمسؤولية. اليوم حينما تتكلم مع شاب عن واقع الأمة يتكلم كلام ينم عن شعور بالمسؤولية، لكن العمل يتخلف، يتخلف العمل. والصحيح إن الناس قد أكثروا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. نعيم تكلم كلام جميل لكن كان أجمل من كلامه سلوكه وفعله رضي الله عنه وأرضاه. أمر آخر، كم مسألة تعلمها نعيم حتى يوجد عنده هذا الشعور بالمسؤولية؟ نعيم أسلم حديثا، كم مسألة تعلمها في دين الله؟ كم درس حضر، كم موعظة سمع، كم كتاب انتهى من قراءته؟ الجواب لا شيء. لكن نعيم رضي الله عنه وأرضاه يبين لنا أن التوفيق من الله، وأن صدق الانتماء به يولد الشعور بالمسؤولية. صدق الانتماء لهذه الأمة، صدق الانتماء مع طلب التوفيق يفعل الإنسان الأعاجيب. تصدع الحلف، لكن العجيب أن لما أرسلت قريش لليهود يقولون نقاتل غدا، فقالت يهود غدا السبت ونحن ما أصابنا إلا بالتعدي في يوم السبت. وهنا نقول قد تذكر المصائب والذلات، لكن المؤمن يعتبر بها. يهود تذكر مخالفة في يوم السبت وأنهم خالفوا أمر الرسل بالصيد يوم السبت، إلا أنهم لم يعتبروا، وها هم لا زالوا يخالفون أمر محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ليس العبرة بمعرفة التاريخ، ولكن المقصود بالاعتبار به والعمل به مع مستجدات العصر أيضا. وهذا يوضح معنى آخر، أن العبادة أيها الإخوة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به الرسل. ما حدث لليهود كان بسبب مخالفة أمر الأنبياء والرسل، لأن الأمم لا تسقط بسبب قصور عمراني ولا قلة موارد، ولكن الأمم تسقط بسبب الحيدة عن المنهج الرباني وترك الوحي خلف الظهور. فلا بد أن ننتبه، الأمم لا تسقط بالقصور العمراني ولا بقلة الموارد، ولكن الأمم تسقط وتزول بسبب الحيدة عن المنهج الرباني وعن ترك الوحي المنزل من عند الله كتابا وسنة خلف الظهور. يهود اختلفت مع الحلف وبدأت العزائم تفتر، واختلف الفريقان، اختلفت بني قريظة مع قريش وغطفان. لكن أيضا تلاحظ في سر نجاح نعيم بن مسعود، في سر نجاح نعيم بن مسعود، هذا السر أظن والله أعلم خلفه دعاء المؤمنين وتضرعهم لله عز وجل. نعيم انطلق والصحابة في أي مكان كانوا يدعون الله عز وجل ويقولون اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وكان صلى الله عليه وسلم يبتهل بهذا الدعاء ويقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، كان هكذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم. وهنا إذا أرسلت إنسان في مهمة فدعمه بالدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا أرسلت إنسان لمهمة فدعمه بالدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. والتوفيق والنجاح الباهر الذي حققه نعيم كان خلفه دعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فأرسل سبحانه وتعالى رياح، اختلفت القلوب، قلوب قريش وغطفان وبني قريظة، وتفتت الحلف. الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم على قريش وغطفان ريح وجنود من ملائكته فزلزلتهم وقذفت في قلوبهم الرعب، وكفأت الريح قدور قريش وغطفان وقلعت الخيام واشتد البرد وكان بردا قاصر قاسي شديد، فأصبح لا يقر لهم قرار ولا يشعلون نار ولا يطعمون طعاما من شدة الريح. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. هذه جنود، فالله عز وجل عظيم وكبير. لكن الدعاء في زمن الطغيان المادي، احنا اصبحنا اليوم اي واحد عنده مشكلة شخصية او مشكلة عامة تقول له الدعاء، لربما يظن انك تقول ليس لمشكلتك للمشكلة اي اصل حل. الدعاء سلاح نغفل عنه كثير. في هذه الأثناء كان صلى الله عليه وسلم مشغولا ما يحدث داخل معسكر العدو، فبدأ صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، وهذا المقطع بالذات يظهر لك مدى الحالة ومدى الكرب اللي كان موجود عند الصحابة ومدى الشدة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يذهب ويأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. فلم يقم أحد من صحابة رسول الله لشدة الجوع والخوف والبرد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يذهب ويأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. فلم يقم أحد، فيقوم صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يصلي، ثم ينتهي من صلاته ويقول: من يذهب ويأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. فلم يقم أحد. وضع كان شديد، وبلغت القلوب الحناجر. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هكذا وصف الله سبحانه وتعالى الحال. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. يقول حذيفة: فلم أجد بدا من القيام، خلاص قم يا حذيفة. فقام حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إليهم وأتهم وأتيني بخبرهم ولا تفعل شيء حتى تأتيني. يعني وضوح التكليف: اذهب واسمع ما يقولون ولا تصنع شيء حتى تأتيني. انطلق حذيفة يقول: فلما قمت لكأني أمشي في حمام. أصبح الجو حار، هذه معية. وهنا نقول كل عامل يعان من الله على قدر نيته وصدقه وتجرده لله سبحانه وتعالى. قام رضي الله عنه وارضاه يقول: وكأني أمشي في حمام. وكانت مهمة شاقة. فلما دخل معسكر العدو قام أبا سفيان خطيب فيهم وقال: أيها القوم، إن الليل قد دخل والظلام قد عم، وإني محدثكم حديث فليعرف كل منكم من بجواره. عاوز يتكلم كلام لا يظهر في وسائل الإعلام ولا عبر المواقع التواصل الاجتماعي، لكن اليوم البعض اليوم لربما يتكلم كلام على وسائل التواصل الاجتماعي يظن أنه يتكلم في حجرة مغلقة. وفي بعض الناس لا يعون ما يفعلون، وللأسف النوايا حسنة وطيبة، لكن النوايا الحسنة لا تكفي بمجردها. البعض لربما يشوه الصورة بدون ما يدري، ولربما يؤخر نتائج بسوء تصرفه وسلوكه. فلما قال ما قال، وهنا تستشعر لماذا اختار النبي حذيفة. حذيفة لماح، ذكي، حاذق، جريء. فلما قال أبا سفيان هكذا، بادر حذيفة لمن عن يمينه فقال: من الرجل؟ فقال: معاوية ابن أبي سفيان. ثم قال لمن على شماله: من الرجل؟ فقال عمرو بن العاص يعني وقع بين اثنين من دهات العرب. هذا الأمر كفيل إن أعصاب حذيفة تضيع يعني صح، لكن ذكاء جرأة. فقال من الرجل؟ قال معاوية، ومعاوية معروف داهية العرب. ثم قال من الرجل؟ قال عمرو بن العاص. وهذا يدلل أين كان حذيفة؟ كان في الصفوف الأولى صح. حذيفة يؤدي المهمة بكل إتقان حتى مع الظلام الحالك، هل يراها أحد؟ حد حيراه؟ لكن هو عنده إتقان لأداء المهمة في ظلام حالك، يؤدي المهمة. النبي لا يعلم الغيب، كان ممكن يأخذ الأخبار من أول العسكر، لكن دخل حتى كان في مقدمة الصفوف يجلس بجوار معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، فأسلم بعد ذلك رضي الله عنهما. وحتى أبا سفيان أسلم، فأسلم الجميع لله سبحانه وتعالى. فقال لهم أبا سفيان، أبو سفيان قال لهم إني مرتحل، وإن النار وإن الريح تطفئ النيران وتكفأ القدور وتقتلع الخيام، فإني مرتحل فارتحلوا. وأبا سفيان رجل ذكي يشهد له بالذكاء في الحقيقة، اختار وقت الليل حتى لا يزداد الهرج والمرج، اختار وقت الليل للرحيل ورحل. عاد حذيفة رضي الله عنه وارضاه، وأين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قائم يصلي. برضه أنت تستشعر نجاح حذيفة، كان خلف حذيفة من يدعو، كان خلف حذيفة من يدعو ويتضرع لله سبحانه وتعالى. انطلق رضي الله عنه وأرضاه عائدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فجلس بجوار النبي. يقول حذيفة فلما عدت استشعر بالبرد، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن وضع عليه الرداء حتى يستشعر بالدفء. فلما انتهى النبي من صلاته أيقظ حذيفة، فقال حذيفة أبشر يا رسول الله، إن الأحزاب قد ولت وذهبوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قام، لما انتهى من صلاته، قال لحذيفة قم يا نوام، قم يا نوام، قم يا نوام. فقام حذيفة وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح وبالنصر والتمكين، فأنزل الله سبحانه وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا سبحانه وتعالى. وانتصر الأصحاب رضي الله عنهم وارضاهم في هذه الغزوة، وكانت الغزوة كما يقول مبارك فوري في شوال سنة 5، ومكث الصحابة في هذه الغزوة شهر بأكمله، وكان هذا أكبر تجمع وأكبر اجتماع لعدو يضرب بحصار حول المدينة للقضاء عليها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انتصروا، والله عز وجل رد كيدهم في نحرهم، وخاب كيد العدو، وردوا خائبين فاشلين. فلما ذهبوا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم صلى الله عليه وسلم. هذه بشرى كانت، بل والله الواحد يرى فيها بشرى ويرى فيها تهيئة لما يكون وللقادم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، نسير إليهم في ديارهم. وكان بعد ذلك النصر في بعض الغزوات، لكن هذه المحاولة الكبرى فشلت. لماذا فشلت؟ المحاولات الكبرى والمؤامرات الخبيثة تفسد وتفشل. إذا كان منا من يخطط ويدبر ويستعين بالله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم فكر وخطط وأخذ إجراءات وحفز الأصحاب فنجحت المهمة، والله سبحانه وتعالى وفق من عنده سبحانه وتعالى. عاد صلى الله عليه وسلم للمدينة منتصر، ما أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم ونزع السلاح ووضع الثياب وبدأ صلى الله عليه وسلم يغتسل في بيت أم سلمة، حتى جاء جبريل وأمر النبي بالنهوض إلى بني قريظة وقال للنبي: إني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. ثم صار جبريل إلى بني قريظة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة شهر ذهب النبي لبيت أم سلمة، نزع السلاح الثياب وبدأ يغتسل. في رواية قال له جبريل: أنزعت سلاحك؟ إن الملائكة لم تنزع السلاح، لا زالت تزلزل بني قريظة. فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته فأعلن في الناس الصلاة جامعة، فأتى الناس جميعا، اجتمع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: واسمع ما قال، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. أبرز ما في غزوة الأحزاب السمع والطاعة، صح؟ صح يا إخوة؟ بالسمع والطاعة حفرنا الخندق، بالسمع والطاعة رتبنا الصفوف، بالسمع والطاعة صار حذيفة، بالسمع والطاعة تقوى الجميع على مواجهة العدو. فخاطبهم بالمقصود، قال: من كان سامعا مطيعا. طيب وش كان ممكن في الصحابة من يريد أن يرتاح؟ صح؟ في طبعا بعد مجهود شهر، لكن هناك لحظات، هناك لحظات اطرح الراحة ودعك من الكسل واعمل وانشط لدينك، فالأمر يحتاج إلى جهد وبذل. فخرج الأصحاب، الصحابة خرجوا، منهم من انطلق إلى بني قريظة، والصحابة منهم من صلى العصر في الطريق وقالوا: ما أراد النبي بخطابه إلا العجلة. ومنهم من تمسك بظاهر النص وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فصلوا العصر في بني قريظة بعد الغروب. فلما عرض الأمر على رسول الله سكت ولم يتكلم ولم يعتب على هذا أو هذا، والفريقان اجتهدوا، لكن الراجح كما يرجح فضيلة الشيخ ياسر برهامي في شرح صحيح مسلم، الراجح أن صلاة العصر في هذا اليوم كان مخير فيها، إما تصلى الآن أو تصلى في غير وقتها، الراجح. وهنا نذهب إلى قاعدة أصولية، والحديث المجتهد له، المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له، طيب إذن لكل مجتهد أجر، لكن هل كل مجتهد ينال الحق الصواب؟ في فرق هنا، لكن لكل مجتهد أجر، لكن ليس كل مجتهد مصيب. فمن اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، شريطة أن يحقق أدوات الاجتهاد. وهنا في هذا اليوم النبي لم يعتب على فلان أو علان، وهذا يرجح أن الصلاة في هذا اليوم كان مخير فيها، إما الآن وإما بعد المغرب، وهذا هو ظاهر، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للنبي أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وإلا لو كان هناك فريق أخطأ لعاتبه صلى الله عليه وسلم وصوب فعله، وسكوت النبي دلالة على ما ذهب إليه أهل العلم أن الصلاة في هذا اليوم كان مخير فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. خرج صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: من كان سامعا مطيعا فلا يصلي لن العصر إلا في بني قريظة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وأعطى الراية لعلي وأرسله في جماعة، أرسل علي في المقدمة. فلما رأوهم سبوا النبي، بني قريظة ماذا فعلت؟ سبت رسول الله وقالت كلام قبيح. فلما سمع علي الكلام القبيح ماذا فعل؟ قابل النبي أول ما نزل وقال: يا نبي الله، إن الله كفاك يهود، فاجلس هنا. لا يريد النبي أن يسمع الإساءة، وهنا مراعاة شعور القائد حتى لا يسمع صلى الله عليه وسلم الإساءة. فقال النبي وهو أعظم مربي، قال: لعلك يا علي سمعت منهم ما يؤذيني، فإني نازل إليهم ولن يستطيعوا أن يقولوا ما سمعت إذا ما رأوني. فلما نزل صلى الله عليه وسلم بهم صاح فيهم وقال: أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته. قالوا يهود، قالت: يا أبا القاسم ما كنت جهولا. صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول، أنت ما كنت جهولا. ما وفي رواية ذكرها مبارك فوري، ذكر أن النبي قال لهم: أخزاكم الله يا إخوان القردة. فقالوا: والله ما كنت جهولا يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بني قريظة عند بئر، هو ومن معه من المهاجرين والأنصار، بئر يسمى أنا. ألقى الله عز وجل في قلوب بني قريظة الرعب، فتحصنوا في حصونهم ولم يتجرؤوا على قتال النبي، وحاصرهم المسلمون بشدة. فلما طال عليهم الحصار على اليهود أرادوا أن يستشيروا بعض حلفائهم من المسلمين، قالوا: استشير بعض الحلفاء. في رواية أنهم صرخوا وقالوا: يا أبا لبابة، يا أبا لبابة. فاستأذن أبا لبابة من النبي فأذن له، وفي رواية فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم أبا لبابة ليستشيروا، وكان حليفا لهم، فأرسله إليهم. فلما رأوا أبا لبابة قام الرجال وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، بدأوا يبكون يستدرون العاطفة والعواطف، وبدأوا يبكون في وجه أبا لبابة. فرق لهم وقالوا: أترى أن ننزل على حكم محمد؟ هم يقولون له: أترى إن إحنا ننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه يريد الذبح، قال: انزلوا على حكم محمد، وأشار أن الذبح، ما قال الذبح، هو أشار لهم: أنت لو نزلتم على الحكم لا يحصل، سوف تذبحون، أن الذبح. فلما انتبه له الإشارة، فقال: هذه خيانة لله ورسوله. لما انتبه ليه؟ لأنه أشار لهم أن النبي حيذبحكم، وهو كان وقال: انزلوا على الحكم، لكن أشار لهم أنه الذبح. فلما استشعر بأن ذلك خيانة فمضى على وجهه حتى أتى المسجد النبوي، وربط نفسه بسارية من سواري المسجد، وحلف ألا يحل من مكانه حتى يحله صلى الله عليه وسلم بيده. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ فعل ما فعل فنتركه حتى يقضي الله فيه. لو أتاني كنت استغفرت له وعفوت عنه، لكن ما دام فعل ما فعل وربط نفسه في سارية فيكون مربوط حتى يقضي الله سبحانه وتعالى فيه قضاء. أبا لبابة ممكن نتعلم إحنا من هذا الموقف، نقول لأبا لبابة وما ولكل من يسمع، هناك أوقات لا تحتاج عواطف ولكن تحتاج قواعد شرعية ووحي، صح يا إخوة؟ في مواطن ما تحتاج عواطف، تحتاج قواعد شرعية ووحي منزل. فأبا لبابة أوتي من قبل العاطفة، لكن أبا لبابة مؤمن صادق، لما فعل ما فعل استشعر بتأنيب الضمير وأنه ارتكب أمر لا يصح. وهنا نقول غياب تأنيب الضمير عندك مرض فتاك، فإذا كان عندك تأنيب لضميرك على فوات الطاعات أو ترك مساحات العمل فاعلم إن الله أراد بك خير، لأن البعض لربما يفتقد تأنيب الضمير، تمر الطاعة ومواسم الطاعات وتمر الفرص من أمامه ولا يؤنب ضميره، ولا يؤنبه ضميره. انظر إلى معاقبة أبا لبابة لنفسه، أبو لبابة كيف كان يعاقب نفسه رضي الله عنه وأرضاه؟ هل سمع أحد ذلك؟ لا، لكنه كان يسوس نفسه ويربيها، فقال أنا فعلت أمر لا يكفر إلا أن يحلني النبي ويدعو لي ويستغفر، فربط نفسه في سرية. هل أنت تحتاج أن تربط نفسك في سرية لأنك فعلت وفعلت؟ نسأل الله سبحانه، والله يا إخوة ستر الله علينا عظيم، أو الله وستره علينا كبير. فأقرب باب إلى فأقرب باب هو باب الرب سبحانه وتعالى، فاخضع له وادخل عليه من باب العوز والإفلاس، فالله يغفر ويرحم ويتوب صلى الله عليه وسلم على من تاب إليه سبحانه وتعالى. لما طال الحصار أبا لبابة مربوط في المسجد، نتركه هكذا. لما طال الحصار على يهود انهارت معنويات بني قريظة حتى نزلوا بعد 25 ليلة على حكم رسول الله. وهنا يا شباب نقول لا انتصار بدون معنويات عالية، وأول الهزيمة ضعف الحالة النفسية، فانتبه. لا انتصار بدون معنويات عالية، وأول الهزيمة، أول خطوة في الهزيمة ضعف الحالة النفسية والإحباط واليأس، فاحذر أن تؤتى من هذا الباب. البعض اليوم يحلو له أن يتكلم بهذا الكلام، الإحباط وضعف المعنويات. فنزلوا على حكم رسول الله، فاعتقل الرجال وجعل النساء والذرية بمعزل عنهم في ناحية، وطلب حلفائهم الأوس أن يحسنوا إليهم للصبيان، يعني كما فعل مع بني قريظة، كما فعل ببني قريظة مع الخزرج. فقال ألا ترضوا أن يحكم فيكم رجل منكم؟ الرسول يقول لهم ألا ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك سعد بن معاذ، وفي رواية هم من طلبوا من أن يحكم فيهم؟ سعد بن معاذ. وده أثر دعوة من؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ماذا قال؟ لا، أنت مشيت بعيد خالص. سعد بن معاذ قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله دعاء سعد، وطلبت بني قريظة أن يحكم فيهم سعد، ورضوا بذلك. أين سعد؟ في المسجد، في المسجد يطبب، وكانت ضربت له خيمة في المسجد، بل قيل كان مستشفى في المسجد، وكانت تقوم عليها رفيدة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها تسعفهم. فأرسل صلى الله عليه وسلم لسعد، فأتى سعد يركب على حمار حتى نزل قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: قوموا لسيدكم. لأن البعض إيه، لما واحد يقول لواحد يا سيدنا، البعض بيعترض، يعني يقول لك السيد هو الله. أولا في نهي عند السلف بعدم تسييد المنافق. طيب لو مش منافق يصح أن تقول له يا سيدنا، لكن الذي يمنع يقول السيد هو الله. لكن هذا الأمر فيه تفصيل، فقال النبي، والدليل قال النبي: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه وأحاطوا به الأوس، ويقولون: يا سعد احسن في موالينا، يعني احسن في مواليك اللي هم من بني قريظة. وهو ساكت لا يجيبهم. فلما أكثروا عليه في الكلام قال لهم: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك رجع بعضهم إلى المدينة ونعاهم إلى أهل المدينة. نعى من؟ نعى بني قريظة. قال الله يعوض على بني قريظة، لأن سعد قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله ألا تأخذه في الله لومة لائم. وهو كذلك طيلة عمره رضي الله عنه وأرضاه. فانطلق سعد وجلس جلوس الطالب المؤدب المؤدب بين يدي رسول الله، فجلس على شمال النبي، وكان النبي على يمينه وبني قريظة أمامه. فقال لبني قريظة: أترضون بحكمي؟ قالوا: نرضى. ثم نحى وجهه إلى الشمال وأشار بيده إلى اليمين وقال: أيرضى من هنا؟ يعني يرضى من بجواري، لا يريد أن ينظر، كيف يعني، كأنه يقول: كيف أتكلم في حضرة رسول الله؟ وهنا الطالب يجب أن يتأدب في حضرة شيخه، وهذه آداب ضاعت إلا القليل. فقال: أيرضى من هنا؟ فقال النبي: احكم يا سعد. فقال: حكمي فيهم أن يقتل الرجال، ده هم اللي طلبوه، حكمي فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفي رواية كبر صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وكان هذا الحكم فيهم مراسم تنفيذ الحكم. هذا المقطع في الحقيقة في مواقف كثيرة جدا ومفيدة، لكن احنا متقيدين بالكتاب، سوف اختصر اختصار بسيط حتى لا أطيل، وممكن مرة بعد ما ننتهي من الكلام بالتفصيل في السيرة ممكن نفصل، لأن في معاني والله احنا نحتاج إليها فعلا. فأرسل على بعد حكم سعد، أرسل النبي سعد للمسجد يطبب فيه، وأخذوا الصحابة بني قريظة إلى المدينة، فحبسوهم في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفر لهم خندق أو خنادق في سوق المدينة. ثم ذهبوا بهم إلى الخنادق أرسالا، واحد تلو الآخر أو مجموعة تلو المجموعة، ضربت أعناقهم فيها، وكانوا 400، وقيل بين 600 و700. جاء برئيس بني قريظة كعب بن أسد، وكعب بن أسد قال اليهود لما كانوا في الحصن، قال إني أريد أن أشور عليكم بأمر، فقالوا تكلم، قال الرأي عندي أن نتبع هذا الرجل وإنه نبي وإنكم تعلمون، فأبوا، أبوا عليه. فقال كعب، فلما أتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي كعب بن أسد، قال كعب بن أسد نعم يا أبا القاسم. قال صلى الله عليه وسلم ما انتفعت بنصيحة ابن خراش، وكان حبر من أحبارهم وأسلم وكان مقتدي بي وأمركم باتباعي وأن تبلغوني منه السلام. الرسول يقول له أما اقتديتم بهذا الرجل؟ كان قد أسلم وكان أمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حينما تقابلوه اقرئوه مني السلام. فقال كعب بلى والتوراة، أقسم بلى والتوراة يا أبا القاسم، ولولا أن تعيرني يهود بالجزع من السيف لاتبعتك، إلا أني على ملة يهود فقتل على ذلك. شوف التجلد في مواطن الشدة. والله هذه تحتاج عنوان، هلموا فلنستحي من الله. يعلم أنه على باطل لكنهم يتجلدون. وما فعله كعب بن أسد هذا أقبح أنواع الرياء، أقبح نوع من أنواع الرياء هذا الصنف، اللي هو أن الإنسان لا يفعل مخافة شماتة الناس، أو لا يفعل من أجل الصحبة، أو لا يفعل الخير حتى لا يقال عليه كذا وكذا، أو لا يقول الحق خشية أن يشار إليه بكذا وكذا. هذا أقبح أنواع الرياء، فاحذروه فاحذروه. فهذه خصال يهود، وهناك من يستن بها اليوم بخصال يهود. وقال أعلم لولا أنهم يقولون جزعا من الموت وخوف من السيف لآمنت بك، إلا أني على ملة يهود. سبحان الله. والله يا إخوة الإنسان يتضرع إلى الله عز وجل حتى يوفقه لفعل الطاعة. وهؤلاء دائما ما ينظرون للناس ويلاحظون الناس، فاحذر أن تكون ممن يلاحظ الناس، لأن البعض اليوم يريد رضا الناس ورضا وجوه الناس. فالأولى أن يرضى عنا الرب وأن نوافق المنهج، هذا أمر في غاية المهم، أن الله يرضى عنا وأن يتقبلنا، هذا أمر في. لكن هناك من يريد وجوه الخلق، ماذا يقول عني الناس؟ قالها أبو طالب، وقالها كعب بن أسد، وقالها غيره كثير، ولا زال في القوم من يقول هذا القول. لا، الإنسان يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، يطلب رضا الناس حتى بسخط الناس، يطلب رضا الرب عز وجل حتى بسخط الناس، فالله يرضى ثم يرضي عنه الناس. وهكذا المؤمن هذا فعله. فدكت عنقه إن بعض يهود كانوا معه، قال لهم كلمة مهمة جدا إن احنا نركز فيها. فلما كانت تؤخذ منهم مجموعة ثم لا تعود، مجموعة ثم لا تعود، قاموا وقد سألوا كعب ابن أسد، فقالوا يا كعب ما ترى ما يصنع بنا؟ يعني حيصنع، ماذا يصنع بنا؟ فقال لهم كعب ابن أسد اليهودي القرظي قال أفي كل موطن لا تعقلون، يقول لليهود أنتم في كل موطن لا تعقلون، ألا ترون الداعي لا ينزع، وإنه من ذهب منهم لم يأتي ولا يرجع، هو والله القتل القتل. يعني اللي بيذهب بيروح فين؟ بيقتل. هو يقول لليهود أما تعقلون في كل موطن، يعني مسيرهم إلى الموت، فكيف تدفعون؟ فكيف تسألون؟ لأن البعض اليوم لربما يدفع أناس للموت ولا يعقل في كل مرة. عجيب أمر هؤلاء. أما تعقلون أفي كل موطن لا تعقلون؟ يقول لقومه والله إحنا في بعض الأحيان نحتاج لهذه الكلمات، أفي كل موطن لا نعقل، أفي كل بلد لا ندرك. إذن متى تقوم القائمة؟ القائمة تقوم إذا وجد في دنيا الناس من يتحاكم للوحي ويعمل به. بدأ ينفذ الحكم في يهود، قتل من بني قريظة يعني قتل قيل 400 وقيل من 700 إلى 600، لم يقتل منهم إلا امرأة واحدة. هذه المرأة قتلت. تقول عائشة كانت تتعجب من صنيع هذه المرأة، تتعجب عائشة. يقول عائشة كانت المرأة تجلس معي تضحك وتلعب، ثم سمعت من ينادي عليها، فقالت لها عائشة ويلك ما فعلت؟ قالت إنه القتل. فقالت ولما؟ قالت لأني قتلت خلاد بنت سويد، يعني قتلت واحدة من المسلمين فهنقتل فيها. تقول عائشة فأنا لازلت أتعجب منها تضحك وتلعب وهي مقبلة على الموت. عائشة تقول أنا إلى الآن يعني عائشة تتعجب من هذه من صنيع هذه المرأة. الأعجب من ذلك حيي بن أخطب لما انفض الأحزاب وانفضت جموع الأحزاب خرج معهم حتى وصل للروحاء، مكان بعيد عن مكة عن مدينة، فتذكر العهد والميثاق. إيه العهد والميثاق؟ إن لو فعل شيء مع بني قريظة يدخل معهم الحصن، فعاد من الطريق ودخل الحصن مع بني قريظة، دخل معهم الحصن. فلما أتي به ليقتل فقال النبي حيي بن أخطب، فقال حيي للنبي أما والله يا محمد ما لمت نفسي في عداوتك، ولكن من يخذل الله يخذل، فأمر به فدكت عنقه. هو يقول للنبي هو بيموت، يقول أما والله ما لمت نفسي في عدائك، ولكن من يخذل الله يخذله. يعني يعرفون أنهم لا يتبعون أمر الله ومع ذلك يقدمون على الموت. سبى صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة والذرية وجمعت أموالهم وسلاحهم وكانت كثيرة جدا، فأخذ منهم 1500 سيف من بني قريظة و300 درع و2000 رمح و500 ترس وأثاث كثير جدا وآنية وجمال وشياه. فخمس صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم، فأعطى للراجل الذي يمشي على رجليه، أعطى للراجل سهم وللفارس 3، سهم له و2 لفرسه، وأخذ السبي وابتاعهم في نجد بالسلاح. واصطفى صلى الله عليه وسلم من الغنائم ريحانة بنت زيد ابن عمر، قيل أخذها النبي ملك يمين، وقيل أنه اعتقها وتزوجها وماتت رضي الله عنها قبل حجة الوداع. عاد صلى الله عليه وسلم للمدينة، ولما تم أمر بني قريظة أجيبت دعوة سعد فيهم، وكان في خيمته، وكان النبي يعوده بين الفينة والأخرى ويطمئن عليه. وسعد بن معاذ، سيدنا سعد مات صغير، قيل 36 سنة، 38 سنة، مات صغير سعد، أسلم في 18 ومات في هذا السن. فانفجر منه موضع الألم في كاحله، انفجر منه وانبعث الدم غزير ومات سعد. فالملائكة أتت لتقول للنبي: من العبد الصالح الذي مات من أمتك الليلة؟ فانطلق صلى الله عليه وسلم فوجد سعد قد مات، فوضع سعد على فخذه وهو يقول: اللهم إني قد أمسيت راض عن سعد، فاللهم ارض عن سعد. ثم حملت جنازة سعد، وكان سعد بدين رضي الله عنه وأرضاه. فلما حملت جنازة سعد استشعر الصحابة بخفة الجنازة، فقالوا: نشعر بخفة جنازة سعد. فقال صلى الله عليه وسلم: تحمله الملائكة. وقيل نزلت ملائكة لم تنزل قبل ذلك وحملت جنازة سعد، واهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر سعد، وكان النبي يحبه. فلما كان النبي مرة من المرات يتوضأ، أعطيت له مناديل فأخذها وقال: لا، مناديل سعد في الجنة خير من هذه سعد بن معاذ. فلما وضعوه في القبر ضمه القبر حتى أخذ النبي يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم كبر صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له: وما سبحان الله؟ قال: ضم القبر سعد ضمه، ثم سري عنه رضي الله عنه وأرضاه. سري عن سعد بعدما ضمه القبر ضمه، لأن سعد نصر الإسلام، لأن سعد جاهد في الله، لأن سعد قال الحق وحكم به وعمل به. فأنا وأنت عما قريب سوف نكون من أهل القبور، فما الذي سيسري عنا في القبور ويفرج عنا تلك الظلمات وتلك الضمة؟ فاعمل لنفسك واجتهد لها، فوالله الأمر خطير جد خطير. فإن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. أسلم سعد يوم أن أسلم، فأسلم كل بني عبد الأشهل ودخلوا في دين الله. سعد لما أسلم نصر الإسلام ووقف لأبا جهل وأبا لهب يصدهم ويزود عن أهل الإسلام، يقاتل في سبيل الله، كان مستجاب الدعوة. لذا القبر ينتظرك، فماذا أعددت له؟ أما أبا لبابة رضي الله عنه وأرضاه فكان مربوط في المسجد، وكانت زوجه تأتيه في الصلاة لتحله قبل الصلاة، يصلي ثم يعود فيربط في السارية. ومر على ذلك قيل أسبوع أو 6 أيام، فنزلت توبة أبا لبابة. فلما نزلت التوبة وكان النبي في بيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت للنبي: أذهب فأبشره. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اذهبي. فذهبت إليه فبشرته، فثار الناس وأخذوا يبشرونه ويهنئونه بتوبة الله سبحانه وتعالى، وأرادوا أن يحلوه، فقال: لا والله حتى يفكني محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي في صلاة الصبح وحل قيد أبا لبابة، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيه: قيل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقيل مما نزل فيه قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالح وآخر سيء عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فأنزل الله توبة الرجل، وكانت توبة نصوح بسبب تأنيب الضمير، معاقبة النفس، محاسبة النفس. انتهت الأحزاب بنصر من الله مؤزر، وكان فرح في المدينة، يكبرون الله ويهللونه سبحانه وتعالى على ما من الله عليهم بالنصر المؤزر. وانجلت الأحزاب عن المدينة وعمت الأفراح. ثم بعد ذلك بدأ صلى الله عليه وسلم في مرحلة أخرى، وهي تحت عنوان ما بعد الأحزاب. هذا ما سنتحدث عنه في المرة القادمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.